بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وقفنا بالأمس عند قوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إنكار من الله جل وعلا على من يسوي بين غير متساويين حقيقة. هذه الآية نزلت لما قال كفار قريش: إن كان محمدا لصادق فيما يزعم على حد زعمهم فيما أخبر من النعيم في الآخرة فنحن المنعمون في هذه الدنيا ونحن فكذلك نكون في الآخرة. فقاسوا حالتهم التي أنعم الله عليهم بها في الدنيا على أنهم سيكونون أفضل في الآخرة على حد نظرتهم الدنيوية. فأنكر الله جل وعلا عليهم ورد عليهم ونفى قولهم وبين أن المجرم لا يستوي هو والمؤمن، كما قال الله جل وعلا في آيات كثيرة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. فنفى الله جل وعلا المساواة الحقيقية بين المؤمنين وبين الكافرين، بين أهل المعاصي وأهل الطاعة، ولا فرق بينهما لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فإن الحياة الطيبة والسعادة الحقيقية إنما هي بلذة الإيمان والقرب من الرحمن، كما قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي يعيش طوال ليله ونهاره مع لذة الإيمان ومع أوامر القرآن وحقائق الإسلام والبحث عن صفات الرحمن، كان يقول مع الضيق عليه في عيشه، يقول وهو في سجنه: إن في صدورنا لسعادة لو علم بها ملوك الدنيا لجالدون عليها بالسيوف. ولهذا فلا فرق بين الطرفين، لا مساواة بين الطرفين في الدنيا وهكذا في الآخرة. المؤمنون في نعيم أبدي، والمجرمون في عذاب سرمدي. هذا باختصار معنى قول الله جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ولهذا وبخهم الله وسفه عقولهم وبين أنهم لا يعقلون، فقال: ما لكم؟ إنكار وتوبيخ، كيف تحكمون هذا الحكم؟ وكيف تزعمون هذه الحقيقة التي هي سراب لا تستند إلى برهان ولا إلى دليل، بل تخالف الحقائق والأدلة التي جاء بها الوحي وأرسل بها الرسل. ثم قال الله جل وعلا مبينا سفه كفار قريش، وأن من زعم بأن له ما له من الخيارات التي لم يأتي بها الوحي فإن زعمه مردود. وهؤلاء تشابهت قلوبهم كما تشابهت أعمالهم مع من قبلهم من اليهود والنصارى. فحينما قالوا إن هذه المقولة فإنهم كما زعمت اليهود وأنهم لن تمسهم النار لأنهم أبناء الله وأحباؤه، فرد الله عليهم ردا مفحما كما في سورة المائدة. ولهذا قال الله جل وعلا هنا: أم لكم كتاب فيه تدرسون، أي أنزل عليكم كتاب تتوارثونه، وهذا الكتاب فيه لكم ما تزعمون ليس الأمر كذلك. وهنا الأسلوب أسلوب إنكار وتقريع، ولهذا ينبغي على القارئ في مثل هذه الآيات ألا يفصل، لأن المعنى أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون ليس الأمر كذلك، لأن بعض القراء يقرأ بناء على القاعدة التي فهمها كثير فهما خاطئا، أن الوقوف على رؤوس الآيات سنة، وهذه الحقيقة نعم، لكن ليست بحكم عام، إذ أنها إذا ترتب عليها فوات المعنى المقصود فلا بد أن تصل. فتجد أن بعض القراء يبدأ فيقول إن لكم لما تخيرون، فكأنه يذكر أن الله جل وعلا أكد لهم وجعل تقريرا أن لهم ما يتخيرون وليس الأمر كذلك، بل المعنى أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون ليس الأمر كذلك، وليس عندكم كتاب مما ذكره الله في هذه الآية. ثم رد الله عليهم رد الآخر، أم لكم أيمان عهود مواثيق من الله جل وعلا مؤكدة إلى يوم القيامة، فحينئذ لكم أن تحكموا بمقتضى هذه العهود ليس الأمر كذلك. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ليس الأمر كذلك. ولهذا أيضا من الخطأ أن، وهذه نسمعها كثيرا ممن يقرأ، يقول أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، ثم يقف ثم يقول إن لكم لما تحكمون، فانعكس المعنى تماما. فالله جل وعلا يريد أن ينكر عليهم ويريد أن يبين لهم وأن ينفي الحجج التي يمكن أن تحتمل في ذهن السامع لما يسمع هذه المقولة من كفار قريش، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ليس الأمر كذلك، ليس هناك عهد ولا ميثاق فكيف تحكمون بهذا الحكم الجائر. ثم أيضا قرأهم الله جل وعلا وجاء بما يمكن أن يحتمل في ذهن السامع لهذه المقولة، فقال الله جل وعلا يا محمد سلهم، أي كفار قريش، سلهم أيهم بذلك زعيم، أي بمقتضى هذه المقولة أن المجرمين أنهم سيكون لهم ما يكون للمسلمين في الآخرة، معنى زعيم أي كفيل وغريم وضامن، وليس الأمر كذلك، إنما هذا من نفي الحجج لإفحام الخصم في مقولته. والقرآن قرآن يعتبر العقل ويجادل ويبين المجادلة بين أهل الحق وأهل الباطل حتى تنتفي الحجج وتنقطع المآذير. ثم أيضا ذكر الله جل وعلا أسلوبا آخر في الإنكار عليهم وفي تسفيه مقولتهم، أم لكم شركاء زعماء سواء من البشر أم من الأصنام التي تزعمون أنها تنفع أو تضر، أم لهم شركاء في هذه المقولة يساعدونهم على تحقيقها، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين في الآخرة، وليس الأمر كذلك. يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق، هذا إما متعلق اليوم منصوب معنى متعلق بما قبله أنه ليس لهم شركاء في ما زعموا، وليس هناك أحد ينفعهم في الآخرة، بل كل قد بين الله جل وعلا أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. أو المعنى واذكر يوم القيامة، فهذا اليوم وصف له الله جل وعلا بأنه يوم شديد، كما ذكر الله جل وعلا في أساليب كثيرة في وصف يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق، والعرب تقول انكشف الساق عن كذا، وكشفت الحرب عن ساقيها بمعنى اشتدت وقوي وطيسها، فهو عبارة أو كناية عن شدة الأمر، عن شدة أهوال هذا اليوم. والقرآن يستعمل أساليب اللغة لتقريب المعنى إلى أذهان السامعين، وهو بلغة العرب يوم يكشف عن ساق، أي إخبار عن شدة ما في هذا اليوم من الأهوال، كما ذكر الله جل وعلا في مطلع سورة الحج، وأن هذا اليوم فيه أهوال عظيمة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى من شدة ما يرون من الأهوال، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقتضي هذا المعنى عند أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يجيء للفصل، كما قال الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. فيجيء جل وعلا ويكشف عن ساقه، وفي هذا إثبات الساق للرحمن جل وعلا، كما عليه أهل السنة والجماعة، كما ثبت في الصحيح أن الرحمن يجيء للفصل فيكشف عن ساقه، فيسجد المؤمنون إلى آخر الحديث. وأما من كان يسجد في الدنيا رئان وسمع فإن ظهره يكون طبقا واحدا، أو كما جاء في الحديث الصحيح. فهذا اليوم الشديد الذي عبر الله عن شدته بانكشاف الساق، وما يحصل فيه من كشف من مجيء الرحمن جل وعلا للفصل بين عباده، وعن كشفه عن ساقه جل وعلا للفصل بين عباده، فحينئذ تتجلى عظمته وكبرياؤه وجبروته، فيسجد أهل التوحيد إعظاما له وإجلالا وإكبارا، وأما أهل النفاق وأهل الكفر فإنهم يحاولون أن يسجدوا لما يرون من حينئذ من عين اليقين أن الله جل وعلا حق، ولما يرون من جلاله وعظمته، لكنهم لا يستطيعون حينئذ، انقطعت بهم الأسباب. ولهذا قال الله جل وعلا: ويدعون إلى السجود، أي في هذا اليوم فلا يستطيعون، أي الكفار، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرنا. فقال أهل التفسير إن الكفار تنطبق ظهورهم فلا يستطيعون أن يسجدوا، فإذا أرادوا أن يسجدوا رجعوا إلى على أقفيتهم جزاء وفاقا، لأنهم لم يسجدوا للرحمن. ولهذا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يسجد يوما لله. والسجود من أعظم أنواع العبادة، لأنه صورة مجسدة لعظمة لإجلال الله جل وعلا، وللانطراح بين يديه إظهارا لإفراده والإخلاص له، وانقطاع الرغبة له عز وجل. حينئذ هؤلاء الكفار خاشعة أبصارهم، خاضعة تعلوها الذلة، وهو وصف لبعض أحوالهم ليعطي حالة الكفار التي عليها يوم القيامة، وأنهم ليسوا كما يقولون في زعمهم وفي مقولتهم. ترهقهم ذلة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي تغشوهم المسكنة والغبرة والضعف والهوان والحسرة والندامة كما ذكر الله جل وعلا في آيات كثيرة. وهذه الحقيقة التي يكون عليها أهل الإجرام، وأما حقيقة أهل الإيمان وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فإذن ليس هناك مساواة بين المسلم وبين الفاجر، بل المسلم في الآخرة في أنواع النعيم المتعددة، والكافر في أنواع العذاب المعنوي والمادي بما لا يمكن أن يصفه بشر. ولهذا قال الله جل وعلا: كان الأمر هينا سهلا يسيرا فلم تستجيبوا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، في حال عافية، في حال صحة، في حال نعمة يتقلبون فيها، فيدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وإلى مقتضى الأمر، لكنهم تكبروا وتجبروا وعاندوا الرحمن جل وعلا في رسله، فكان جزاؤهم جزاء وفاقا. وربك لا يظلم أحدا. وهذه الآية سيأتي في الفوائد أنها تنص على معنى عظيم يتعلق بالصلاة وعلى الذين يتخلفون عنها ولا يقيمون لها رأسا. ثم قال الله جل وعلا: فذرني، معنى ذرني يعني دعني اتركني، هذا معناها في اسلوب العرب في لغة العرب. أما المعنى أي يا محمد دعني وإياهم، سأكفيك إياهم، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي كفار قريش. الحديث هو القرآن، هذا أسلوب تهديد في لغة العرب حينما يقول الملك لوزيره أو لجلوازه: دعني من فلان سأفعل فيه كذا وكذا، فلله المثل الأعلى. فيا محمد ذرني وهؤلاء الذين يكذبون بكتابي ويكذبون بكلامي، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يأخذهم على بغتة، يستدرجهم بالنعم ويملي لهم ويمهلهم ويعطيهم من النعم المتكاثرة حتى يظنوا أن الله جل وعلا إنما أنعم عليهم لأنهم على حالة مرضية، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كما جاء في الحديث: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولا تحسبن أن الله جل وعلا إذا أنعم على العباد بنعم وهم يتخذونها وسيلة إلى المعاصي أن الله جل وعلا غافل عنهم، إنما هذا استدرج. ولهذا كان سلف هذه الأمة يخافون من هذا الأمر، بل إنه كان إذا أصاب أحدهم نعمة قال: أخشى أن تكون استدراجا مع ما عليه من الطاعة ولوازم الإيمان وحقائق التوحيد. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، أي أمهلهم وأجلهم، كما قال الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نمليهم ليزدادوا إثما. وفي الآية الأخرى في سورة المؤمنون: أيحسبون أنما نمدهم بهم مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ما دام أنهم على مخالفة لمنهج الله فهم في الحقيقة يستدرجون، كما أنك حينما ترى رجلا قد أودعته محلا لك فيأخذ كل يوم مبلغا من المال وأنت تريد أن تقبضه قبضا شديدا لا يمكن أن يأتذر معه تقوم عليه الحجج، فالله جل وعلا يستدرجهم بالنعم ويمدهم فيها ويؤجل أخذهم بالعذاب حتى يتسارعوا في المعاصي ويبلغ بهم الطغيان، فتنزل عليهم سنة الله جل وعلا الكونية التي لا تحابي أحدا. وأملي لهم إن كيدي متين، أي إن مكري بمن خالف منهجي عظيم، متين عظيم كبير. فالله جل وعلا عذابه عظيم ومكره شديد بمن يأكل ويتنعم من نعمه ويخالف منهجه، يخالف أوامره، يخالف رسله. ولهذا حصل للكفار قريش من العذاب والمهانة والذلة في الدنيا ما حصل مما هو مسطر في السير، مع ما لهم في الخزي والعذاب المقيم في الآخرة. نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه. ثم قال الله جل وعلا أم تسألهم أجرا، يريد أن يبين أن الله جل وعلا لم يترك لهم حجة، وأن الله قطع المآذر عنهم حين أرسل إليهم رسولا يدلهم على كل خير ويهديهم لكل للتي هي أقوم، لا يبتغي على ذلك أجرا. ولهذا قال أم تسألهم أجرا، الاستفهام للإنكار، أنت لم تسألهم أجرا، وهكذا الرسل. فحينئذ لو كان على هذا الأمر قد يقولون نحن ثقلت كواهلنا مما يأخذه منا داعي الله جل وعلا، لكن ليس الأمر كذلك، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لهم بالسلوك العملي أنه لا يريد الدنيا ولا يريد الملك ولا يريد الرئاسة ولا يريد المناصب التي كانوا يغرون سفهاءهم بها، إنما يريد أن تكون كلمة الله هي العليا. هذا معنى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هؤلاء عقولهم ماذا أصابها؟ ولهذا قال الله جل وعلا نافيا ومبينا ما يمكن أن يقلبه أحد في العذر لهم، أم عندهم الغيب، يعني ليس عندهم علم من الغيب أنهم أهل خير أو أن عاقبتهم حميدة، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. كل هذه أساليب لبيان أن كفار قريش كانوا في أشد العناد والبغي على دعوة التوحيد، وهذا دليل على أن كل من خالف دعوة التوحيد وكل من خالف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقية فإنه مهما إذا كان لا يريد الحق، مهما قلبت له من البراهين ومن الأدلة فإنه لا ينتفع بها، لأنه قد جعل على سمعه وبصره غشاوة، وهو لا يريد أن ينتفع بمقتضى الأسماء ولا العقول ولا الأبصار. ونكمل إن شاء الله الفوائد في الآيات السابقة والآيات اللاحقة في الجلسة القادمة.